بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، تقدم في المجلس السابق ما يتعلق بأحكام الإحصار والفوات، وذكرنا بأن الإحصار في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح فهو منع الناسك من إتمام نسكه كله أو بعضه. وتقدم أن الإحصار أقسام: قسم الأول أن يحصر عن عرفة والبيت جميعا، وذكرنا ما يترتب على هذا الإحصار من أحكام. والقسم الثاني أن يحصر عن عرفة فقط. القسم الثالث أن يحصر عن الطواف، طواف الإفاضة. والرابع أن يحصر عن واجب من واجبات الحج. وأيضا تقدم لنا ما يتعلق بالفوات، وذكرنا أن الفوات في اللغة هو السبق الذي لا يدرك، وأما في الاصطلاح فهو طلوع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة. وإذا حصل ذلك فإن هذا الفوات يترتب عليه أحكام. حكم الأول فوات الحج، وهذا بالإجماع. والحكم الثاني التحلل بعمرة، هل يتحلل بعمرة أو بأعمال العمرة؟ والحكم الثالث القضاء، هل يجب عليه أن يقضي أو لا يجب عليه أن يقضي؟ والحكم الرابع الهدي، هل يجب الهدي أو لا يجب الهدي؟ ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن العمرة تجوز في كل السنة إلا أنها تكره في 5 أيام، وذكر أن حكم العمرة سنة. وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. ثم بعد ذلك ختم المؤلف رحمه الله تعالى كتاب المناسك بباب الهدي، وبه ننتهي من أحكام العبادات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهدي. الهدي هو ما يهدى للحرم، الهدي ما يهدى للحرم، والأصل فيه قول الله عز وجل: هدياً بالغ الكعبة. وأيضاً من السنة حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، وأيضاً حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أهدل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلدها وأشعرها كما في الصحيحين. والإجماع منعقد على مشروعية الهدي، والهدي منه ما هو واجب ومنه ما هو تطوع. فالواجب مثل هدي التمتع وهدي القران، والتطوع ما يتبرع به المسلم هدية لحرم الله عز وجل. والهدي هل هو خاص، يعني هدي التطوع؟ أما الهدي الواجب فهذا معروف أن الهدي الواجب هذا يكون من بهيمة الأنعام، سواء وجب للتلبس بنسك كنسك التمتع أو القران، أو وجب لفعل محظور أو ترك واجب كما لو وجب لحلق الرأس أو الجماع ونحو ذلك. فهذا يكون من بهيمة الأنعام، لكن بالنسبة لهدي التطوع هل يشترط أن يكون من بهيمة العام؟ يعني إذا أراد المسلم أن يهدي هديا إلى الحرم هل يشترط ذلك أن يكون من بهيمة الأنعام أو لا؟ هذا موضع خلاف. فبعض العلماء قال اشترط في الهدي يعني ما يهدى إلى الحرم اشترط أن يكون من بهيمة الأنعام، والرأي الثاني أن هذا ليس شرطا، فيصح أن تهدي للحرم شيئا من الأطعمة أو الألبسة ونحو ذلك، ليس خاصا ببهيمة الأنعام. هنا الآن المؤلف رحمه الله أراد أنه يتكلم عن أحكام الهدي الذي يكون من بهيمة الأنعام، أحكام الهدي الذي يكون من بهيمة الأنعام، الهدي الواجب، نعم الهدي الواجب الذي يكون من بهيمة الأنعام، هذا هنا أراد المؤلف رحمه الله أن يتكلم عليه. قال المؤلف رحمه الله: الهدي أدناه شات، يعني أقله شات، لأن الهدي إما أن يكون من الإبل أو البقر أو الغنم، والغنم يشمل الظأن والمعز، فيقول المؤلف رحمه الله أقله شات، وهو من ثلاثة أنواع. هذه كما ذكرنا يعني المراد هنا ليس المراد هنا هدي التطوع، لأن هدي التطوع أمره واسع، يعني حتى لو أهديت من غير بهيمة الأنعام هذا لا بأس، لو أهديت ألبسة لفقراء الحرم أو أهديت أطعمة كل ذلك جائز على الرأي الثاني كما تقدم، لكن المراد هنا الهدي الواجب. الهدي الواجب الذي وجب بسبب النسك كنسك التمتع أو القران، أو بسبب ترك واجب كما لو ترك رمي جمرة رمي الجمار، أو لفعل محظور من المحظورات كما لو حلق رأسه كما تقدم، فهذا الهدي الواجب له أحكام. هنا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين هذه الأحكام، فقال لك هذا الهدي اشترط له شروط، قال: وهو من ثلاثة أنواع، الإبل والبقر والغنم. اشترط في هذا الهدي أن يكون من بهيمة الأنعام، وعلى هذا لو تمتع وأهدى غزالة يصح ذلك أو لا يصح؟ نقول بأن هذا لا يصح، لأنه خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إنما كانت هداياهم من بهيمة الأنعام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أهدى البدن وذبح عن نسائه البقر، وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومنهم من أهدى بالغنم إلى آخره. فالشرط الأول أن يكون الهدي من سائمة بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. قال: يجزئ في ذلك الثني فصاعدا إلا الظأن فإن الجذع منه يجزئ. هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني أن يبلغ الهدي السن المعتبر شرعا، الهدي اشترط فيه أن يبلغ السن المعتبر شرعا، والسن المعتبر هو الثني، أن يكون ثنيا من البقر، أن يكون ثنيا من البقر، أن يكون ثنيا من الإبل، أن يكون ثنيا من المعز. الظأن يجزئ منه ما هو أقل من الثني وهو الجذع، يعني الثني يجزئ منه، وكذلك أيضا يجزئ منه ما هو أقل من الثني وهو الجذع، ولهذا قال لك فإن الجذع منه يجزئ. فالشرط الثاني ماذا؟ أن يبلغ السن المعتبر شرعا، والسن المعتبر شرعا هو الثني، الإبل لابد أن تكون ثنيا بلغت 5 سنوات، والبقر الثني منها ما بلغ سنتين، والمعز ما بلغ سنة، والظأن ما بلغ سنة، إلا أن الظأن يجزئ منه ماذا؟ ها؟ الجذع، والجذع ما له ستة أشهر. وعلى هذا لا يصح أن يذبح في هدي التمتع أو هدي القران أو الهدي الواجب لترك واجب أو لفعل محظور، لا يصح أن يذبح أقل من الثني إلا في الظأن، فإنه يجزئ الجذع. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. فهذا هو الشرط الثاني، اشترط أن يبلغ ماذا؟ السن المعتبر شرعا، وهو أن يكون ثنيا إلا الظأن، فإنه يجزئ منه الجذع كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال: ولا يجزئ في الهدي مقطوع الأذن، مقطوع الأذن أو أكثرها، ولا مقطوع الذنب ولا اليد ولا الرجل ولا الذاهبة العين ولا العجفة ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك. هذا الشرط الثاني. نعم، الشرط الثاني أو الشرط الثالث. نعم، الشرط الثالث السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. والعيوب المانعة من الإجزاء بينها المؤلف رحمه الله، قال لك: مقطوع الأذن أو أكثرها، مقطوع الذنب ولا اليد ولا الرجل ولا الذاهبة العين ولا العجفة ولا العرجة إلى آخره. فالشرط الثالث أن يكون الهدي سليما من العيوب المانعة من الإجزاء. والعيوب المانعة من الإجزاء عددها المؤلف، قال لك: مقطوع الأذن. وعلى هذا إذا كانت أذنه مقطوعة فإنه لا يجزئ في الهدي، أو كان أكثرها مقطوعا فإنه لا يجزئ. وعلى هذا إذا كان فيها بعض القطع دون النصف تجزي أو لا تجزي؟ تجزي. فمقطوع الأذن على كلام المؤلف له ثلاث حالات: أن تكون جميع الأذن مقطوعة فلا يجزي، أن يكون أكثرها مقطوعا لا يجزي، أن يكون الأقل منها مقطوعا فإنه يجزي. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ودليلهم على ذلك ما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستشراف الأذن والقرن. حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف الأذن والقرن. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وفي المسند والسنن. نعم، لكن هذا الحديث فيه ضعف. نعم، هذا الحديث فيه ضعف، فالذي يظهر والله أعلم أن ما يتعلق بالأذن من الشقوق والخروق والقطع أنه لا يضر، ومثل أيضا القرن كما سيأتي ما يوجد فيه من كسر أو قطع أو نحو ذلك أنه لا يضر. المهم نفهم كلام المؤلف رحمه الله، قال: ولا مقطوع الذنب. نعم، مقطوع الذنب يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجزئ. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. نعم، مقطوع الأذن كما تقدم المؤلف قال بأنه لا يجزئ إذا كان القطع لجميع الأذن أو لأكثرها، قلنا الرأي الثاني أنه يجزي لأن الحديث ضعيف، وأيضا يدل لذلك حديث البراء بن عازب كما سيأتينا إن شاء الله. الذنب هل يجزي مقطوع الذنب؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجزي. والصحيح في هذه المسألة، الصواب في هذه المسألة أن قطع الذنب أنه ينقسم إلى قسمين، يعني منقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون ذيلا، أن يكون الذنب ذيلا، مثل ذيل الإبل وذيل البقر، فهذا لا يضر إذا كان مقطوعا، أو ذيل الغنم هذا لا يضر إذا كان مقطوعا. فالقسم الأول أن يكون ذيلا، فهذا إذا كان مقطوعا فإنه لا يضر. القسم الثاني أن يكون إلية كما يوجد في أي شيء، ها؟ في الظأن. إذا كان إلية كما يوجد في الظأن، الإلية عضو مقصود في الظأن، فإذا كان إلية فإنه إذا قطع، إذا قطعت أو قطع أكثرها فإنه لا يجزي، لأنه قطع لعضو مقصود في الحيوان. أما إذا قطع شيء منها ويسمى بالتطريف، لأنه قد يقطع شيء منها لتطيب اللحم، فإن هذا جائز ولا بأس به. فتلخص لنا أن الذنب، نعم، فيه تفصيل. قال ولا اليد ولا الرجل، نعم صح، اليد قطع اليد أو قطع الرجل هذه لا تجزي. ويدل لذلك حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، يقول البراء قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال أربع لا تجوز في الأضاحي. هذه هي العيوب المانعة من الإجزاء، وكما ذكر المؤلف رحمه الله اليد الرجل العجفة العرجة، هذه بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب. قال أربع لا تجوز في الأضاحي: العورة البين عورها، والعرجة البين ضلعها، والعجفة التي لا تنقي، والمريضة البين مرضها. هذه الأربع هي التي لا تجوز. وقاس عليها العلماء رحمهم الله تعالى ما يماثلها، فنأخذها واحدة واحدة. الأولى العورة البين عورها. ما هي العورة؟ العورة البين عورها هي التي انخرقت عينها أو نتأت، فإذا كانت عينها قد انخرقت أو أنها انقلعت فهذه عورة بين عورها. إذا كانت عينها باقية لكن عليها بياض فهذه عورة، عورها ليس بينا تجزي. فأصبح عندنا صور في قول النبي صلى الله عليه وسلم العورة البين عورها، يدخل تحت ذلك صور. الصورة الأولى من انخسفت عينها حكمها تجزي ولا تجزي؟ لا تجزي. الصورة الثانية من نتأت عينها، ها؟ لا تجزي. الصورة الثالثة العمية، عينها قائمة لكن لا تبصر بها، ها؟ ما الحكم؟ لا تجزي، نعم لا تجزي. الصورة الرابعة العورة التي ليس عورها بينا، يعني عينها قائمة لكن عليها بياض، ما الحكم؟ ها؟ نقول بأنها تجزي، لأن هذه وإن كانت عورة إلا أن عورها لا ليس بينا. طيب الصورة الخامسة الحولة، معروف الحولة، ها؟ الحولة فيها حول، عينها فيه حول، أو العمشة أو قليلة النظر، ما الحكم هنا؟ تجزي أو لا تجزي؟ نقول بأنها تجزي. فهذه خمس صور، هذه خمس صور. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: العورة البين عورها. وقال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: العرجة البين ضلعها. العرجة البين ضلعها التي تعرج، وعرجها بين. كيف بين؟ لا تستطيع أن تعانق الصحيحة في المشي، تجد أنها تتأخر عن قطيع، فيها عرج، فيها عرج، ولا تستطيع أنها تعانق القطيع في المشي، تجد أنها متأخرة عن القطيع. فهذه عرجة ماذا؟ بين عرجها. وهذه تحتها صور. فالصورة الأولى التي لا تستطيع معانقة الصحيحة في المشي، ما حكمها؟ لا تجزي، هذه عرجة بين ضلعها. الصورة الثانية عرجة لكنها تتمكن من معانقة السليمات في المشي، هي تعرج لكنها تعانق السليمات في المشي، ما الحكم؟ ها؟ تجزي، تجزي، لأنها وإن كانت عرجة إلا أن عرجها ليس بينا. الصورة الثالثة مقطوعة اليد كما ذكر المؤلف، أو مقطوعة الرجل، ها؟ تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي، من باب أولى. الصورة الرابعة مكسورة اليد أو الرجل، ها؟ ما الحكم؟ نقول بأنها لا تجزي. العورة العرجة البين ضلعها، العجفة التي لا تنقي. ولهذا قال لك، قال لك: ولا الذاهبة العين. اليد الرجل هذه داخلة تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: العرجة البين ضلعها. ولا ذاهبة العين داخلة تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: العورة البين عورها. ولا العجفة، العجفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا العجفة التي لا تنقي. العجفة ما هي؟ الهزيلة. ايش معنى لا تنقي؟ يعني ليس في عظمها مخ. اذا كسرت العظم تجد ما فيه مخ، الودك هذا ما هو موجود، تجد انه احمر، تجد ان العظم احمر ليس فيه مخ، ها؟ فهذه لا تنسي. وهذه تحتها صور. الصورة الأولى أن تكون عجفة ضعيفة لا تنقي، ليس في مخ، في عظامها مخ، وهذه حكمها، ها؟ لا تجزي. الصورة الثانية هزيلة لكن في عظامها مخ، هي ضعيفة لكن في عظامها مخ، إذا كسرت العظم تجد أن في مخ، ما الحكم هنا؟ هذه تجزي. الصورة الثالثة، نعم الصورة الثالثة عكسها، ليس في عظمها مخ لكنها ليست هزيلة، سمينة، فهذه تجزي لأنها ليست بينة العجف. فأصبح عندنا التي لا تجزي هي الضعيفة التي ليس في عظامها مخ. طيب، ولا المريضة البين مرضها. المريضة البين مرضها، يعني أصابها مرض كالحمى مثلا فأقعدها عن المرعى، أو لا تستطيع معانقة السليمات، يعني أصابها المرض والخمول والكسل بسبب المرض، ما تستطيع أن تعانق الصحيحات والسليمات، فهذه مريضة بين مرضها. وأيضا تحتها صور، تحتها صور. الصورة الأولى أن يقعدها المرض عن المرعى، فهذه مريضة بين مرضها. لا تجزي. صورة ثانية أن يقعدها المرض عن معانقة السليمات لا تستطيع، فهذه أيضا مريضة بين مرضها. الصورة الثالثة، نعم الصورة الثالثة، أن تمرض لكن المرض لا يمنعها من معانقة السليمات، فهذه مريضة لكن مرضها ليس بينا فنقول بأنها تجزي. الصورة الرابعة، الصورة الرابعة، من أخذها سبب الموت حتى تنجو، التي أصابها سبب الموت حتى تنجو، فهذه لا تجزي، مثل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه أخذها الآن سبب الموت، ما يجزي أن تذبح في الهدي أو الأضحية حتى تنجو تسلم. الصورة الخامسة، من أخذها الطلق حتى تنجو، التي بدأ بها ألم الولادة حتى تنجو، لأن الولادة قد تهلكها، فنقول بأن هذه تاء داخلة في المريضة البين مرضها. الصورة السادسة، المبشومة، وهي التي أكلت حتى انتفخ بطنها، فهذه العلماء يقولون بأنها لا تجزي حتى تخلط، يعني حتى تخرج ما في بطنها، لأنها ملحقة بالمريضة البين مرضها. الصورة السادسة أو السابعة، الحيوان الذي ظهر فيه شيء من الجروح أو نحو ذلك، بعض الحيوانات يكون فيه شيء من الجروح ونحو ذلك، فهذه هي موضع خلاف، لكن مثل هذه الأشياء ينظر، يعني هل لها أثر على اللحم أو لا، فإن كان لها أثر على اللحم فإنها لا تجزي، وإلا فإنها تجزي. قال رحمه الله تعالى: والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين، من طاف طواف الزيارة جنبا ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يجوز إلا بدنا. هذا تقدم الكلام عليه، ويقول لك البقر والإبل والشاة مجزئ، يعني لو أن المتمتع ذبح بدنة أجزأ، أو ذبح بقرة أجزأ، أو ذبح شاة أو عنزا أجزأ، فالهدي يجزي فيها الإبل والبقر والغنم. قال لك: إلا في موضعين، إذا طاف طواف الزيارة وهو جنب، فيقولون بأن طوافه صحيح وعليه بدنة، تقدم الكلام على هذه المسألة. كذلك أيضا من جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يجوز إلا بدنة، إذا جامع بعد الوقوف بعرفة كما تقدم أنه يفسد عليه حجه وعليه بدنة، كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقول المؤلف الشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين، الصواب أنه يستثنى، يعني هو كما ذكر المؤلف في الجماع صحيح، هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. أما من طاف طواف الزيارة وهو جنب، يقولون يجب عليه إذا كان محدثا حدثا أكبر يجب عليه بدنة، وإن كان محدثا حدثا أصغر يجب عليه شاة. والصحيح في ذلك، نعم صحيح في ذلك، أن إجابة هذا الدم ليس عليه دليل، نعم ليس عليه، لكن الصحيح أن الشاة لا تجزئ في جزاء الصيد إلا بالمثل، لأن الله عز وجل قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم. لكن كما تقدم لنا المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أنه لا يعتبر المثلية في جزاء الصيد لأنهم يعتبرون القيمة، فجزاء الصيد يعتبر فيه المثل. فمثلا الزرافة إذا قتلها المحرم فإن الذي يماثلها ماذا؟ ها؟ يماثلها الإبل، هي التي تماثلها، ما يجزي فيها الشاة. وقال لك المؤلف الشاة جائزة في كل شيء، نعم لا يجزي، لكنه عذره في هذا أنهم لا يرون المثلية وإنما يرون ماذا؟ القيمة. قال والبدنة والبقرة تجزئ كل واحدة منهما عن سبعة إذا كان كل واحد من الشركاء يريد القربة. ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر سبعة منا في بدنة. أمرنا أن نشترك في الإبل والبقر سبعة منا في بدنة، وفي لفظ قال نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. فالبدنة تجزي عن سبعة والبقرة يعني الإبل تجزي عن سبعة والبقرة تجزي عن سبعة. نعم. وقال لك المؤلف رحمه الله يريد القربة، يعني لو فرضنا أن عندنا سبعة أشخاص، هذا يريد تمتع نسك تمتع، وهذا قران، وهذا تطوع، وهذا عن ترك واجبا من الواجبات، وهذا فعل محظورا من المحظورات إلى آخره، والبقية تطوع أو تمتع إلى آخره، فإنه يجزي إذا اشتركوا في ذلك فإنه يجزي لأن كل واحد منهم يريد القربة. لكن قال لك المؤلف فإذا أراد أحدهم بنصيبه اللحم لا يجزي. نعم. لو فرضنا هؤلاء السبعة واحد يريد التمتع والثاني يريد القران والثالث يريد تطوع والرابع ترك واجبا والخامس فعل محظورا والسادس يريد اللحم ما يريد التقرب، قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجزي. لماذا لا يجزي؟ لأن إراقة الدم هذا قربة، وإذا كان كذلك فإنه لا بد أن يتمحض قربة، ما يدخله ما هو غير قربة. واضح؟ يقولون القربة لا تتجزأ، لا بد هذه البدنة سننحرها قربة، فإراقة الدم قربة، لا بد أن يكون قربة لله عز وجل. لو كان بعضه ليس قربة قال لك لا يجزي، لا بد أن تتمحض القربة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه لا بأس، لو أراد أحد اللحم لا بأس، كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والقربة حصلت بالقصد، نعم حصلت بالقصد، نعم. وعلى هذا لو أن شخصا يريد اللحم والبقية يريدون التمتع أو القران أو بعضهم التمتع والقران فإنه يجزئ كما هو مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران. نعم يجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران. النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الهدي، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم منه هدي عن نسك القران، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ومنه تطوع، ومع ذلك اكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذبحت البدن امر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنه ببضعه لحم، قطعه لحم وضعت في قدر، فاكل منها وشرب من مرقها، والمرق هذا شامل الجميع. فكما ذكر المؤلف رحمه الله هدي التطوع له ان ياكل منه، وهدي القران له ان ياكل منه، وهدي التمتع ايضا له ان ياكل منه، وهذا ايضا هو الوارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم. ولا يجوز الاكل من بقيه الهدايا. نعم، اقول لك ما عدا ذلك لا يجوز الاكل منه. فالهدي الذي ذبحه لترك واجب، كما لو ترك الرمي، هل ياكل منها او لا ياكل؟ قال لك ما يجوز ان ياكل. ايضا الهدي الذي ذبحه لفعل محظور من المحظورات، لفعل محظور من المحظورات، هل له ان ياكل منه؟ قال لك ليس له ان ياكل منه، لان هذا يجب ان يخرجه. الهدي هدي الاحصار ليس له ان ياكل منه. هدي الفوات ليس له ان ياكل منه. هدي التطوع اذا عطب في الطريق، نعم، هدي التطوع اذا عطب في الطريق ليس له ان ياكل منه ولا من رفقته. فاصبح عندنا، نعم، عندنا اقسام، نعم، عندنا اقسام. القسم الاول هدي التطوع له ان ياكل منه، ثاني هدي التمتع له ان ياكل منه، ثالث هدي القران له ان ياكل منه، الرابع الهدي الواجب لترك واجب، ها، ياكل او لا ياكل؟ لا ياكل. الخامس الهدي الواجب لفعل محظور، ها، لا ياكل. السادس الهدي هدي الاحصار لا ياكل. السابع هدي الفوات اذا قلنا بوجوبه ايضا ليس له ان ياكل منه. الثامن هدي التطوع اذا عطب في الطريق، يعني ما استطاع ان يمشي، فانه يذبح ويترك الفقراء، واما من ساقه ليس له ان ياكل منه ولا من رفقته. هذا الثامن، نعم الثامن، نعم. هذه ثمانيه اقسام. بقينا في السادس التاسع الهدي المنذور اذا نذر هديا ايضا ليس له ان ياكل منه، لانه هذا اخرجه لله عز وجل. نعم، قال ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعه والقران الا في يوم النحر. نعم صح، نعم، التمتع والقران هدي التطوع لا يجوز ان تذبح الا في يوم النحر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه، ذبح هديه، وهذا اذا كان الهدي في الحج، يعني التطوع اذا كان في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه في يوم النحر، ومنه ما هو تطوع ومنه ما هو واجب لنسك القران. قال لك وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة وقول أكثر أهل العلم خلافا للشافعي، نعم خلافا للشافعي، فإن الشافعي رحمه الله يرى أن هذا الهدي هدي التمتع والقران والتطوع أنه لا بأس أن يذبح في أيام العشر، أيام عشر ذي الحجة، نعم، يرى أنه يجوز أن يذبح في أيام عشر ذي الحجة. وقد جاء ما يدل لذلك من حديث سعد، نعم، سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله مذهب الإمام أبي حنيفة وقول أكثر العلم أنه لا يجوز أن يذبح هدي التطوع ولا التمتع ولا القران إلا في يوم النحر. وأما حديث سعد رضي الله تعالى عنه فهو في ظاهره لكنه ليس صريحا، نعم ليس صريحا في الذبح قبل يوم النحر. قال: ويجوز ذبح بقية الهدايا أي وقت شاء. يعني لو أنه ترك واجبا من واجبات الحج يذبح هدي في أي وقت لا يتقيد بيوم النحر، لو فعل محظورا من المحظورات يذبحه في كل وقت لا يتقيد بيوم النحر. الهدي التطوع الذي يهدى في العمرة ها يذبح في أي وقت لا يتقيد بيوم النحر. قال: ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم، لأن الله عز وجل قال: هديا بالغ الكعبة. نعم هديا بالغ الكعبة. وأيضا قال الله عز وجل: ثم محلها إلى البيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هذا قول أكثر العلماء، لكن الرأي الثاني رأي الشافعية والحنابلة أنه يستثنى دم الإحصار والدم الذي فعل أو الدم الذي وجب لفعل محظور فحيثما وجد سبب، يعني دم الإحصار تذبحه في المكان الذي أحصرت ويجوز أن تذبحه في الحرم. مثلا لو أحصر أحرم من ذي الحليفة في المدينة ثم أحصر في الطريق يذبح في مكانه دم الإحصار، ويجوز أن يذبحه في أي شيء في الحرم. أيضا لو فعل محظورا من المحظورات محظورات الإحرام فعله مثلا أحرم في ذي الحليفة ثم حلق رأسه فإنه يذبحه في المكان الذي فعل فيه المحظور، ويجوز أن يذبحه في أي شيء ها في الحرم. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح لما أحصر ذبح وين؟ في الحديبة وهي من الحل. وكذلك أيضا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه حلق وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسك شاة أو يصوم أو يطعم 6 مساكين، وهذا في الحل في الحديبية. فنقول كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إلا أنه على الصحيح كما قال الحنابلة وكذلك أيضا الشافعية نستثني مسألتين. المسألة الأولى ماذا؟ دم الإحصار حيثما كان ويجوز في الحرم. والمسألة الثانية الدم الواجب لفعل محظور من المحظورات حيثما كان ويجوز في الحرم. قال: ويجوز أن يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله هذا الهدي يجوز أن يتصدق به على مساكين الحرم، يذبح في الحرم لكن يجوز أن يتصدق به على مساكين الحرم وعلى غيرهم، لأن الله عز وجل قال: وأطعم البائس الفقير. والرأي الثاني رأى أنه خاص بفقراء الحرم، يعني من كان ساكنا فيه ومن كان وافدا إليه، حتى لو كان وافد إليه لسبب الحج أو العمرة يجوز أن تعطيه. يعني الهدي يكون لفقراء الحرم، مثلا ترك واجب يكون لفقراء الحرم، فعل محظور يعني الذي لا يأكل منه يقول لفقراء الحرم، سواء كان مقيما أو كان واردا وافدا إليه لفعل عمرة أو لزيارة، المؤمن فقير له أن يأكل. لكن المؤلف يقول لك ليس خاص، يجوز حتى ولو كان الفقير خارج الحرم يجوز أن يأكل منه. نعم. والصحيح في ذلك أن الدماء الواجبة أنها إنما تكون لفقراء الحرم. هذا الصواب. كذلك أيضا هذه التطوع هذه لفقراء الحرم قصد بها الحرم، الصواب أنها خاصة بفقراء الحرم، لكن مع كثرة اللحوم اليوم يجوز أن تخرج. وإلا الأصل أن ما الفائدة أنها تذبح في الحرم؟ الله عز وجل قال هديا بالغ الكعبة، قال ثم محلها للبيت العتيق. فالصحيح أن هذه الدماء دم التطوع، أيضا دم المتعة القران، الدم الواجب لترك واجب لفعل محظور، هذه كلها لمساكين الحرم توزع عليها. لكن كما تقدم لنا منها ما للناس كان يأكل منه، ومنها ما ليس له أن يأكل منه. لكن مع كثرة اللحوم الآن جاز إخراجها، نعم، لوجود الحاجة إلى إخراجها والمصلحة إلى إخراجها، يخرج الآن جزء من هذه اللحوم وتوزع على الفقراء. قال ولا يجب التعريف بالهدايا، يعني إحضارها بعرفة، وهذا قول جمهور أهل العلم خلاف للمالكية. المالكية يرون أن الهدي يحضر في عرفة، يوقف بعرفة. نعم، فقال لك المؤلف رحمه الله التعريف بالهدايا هذا ليس واجبا خلافا لمذهب الإمام مالك رحمه الله، وهذا القول هو الصواب. يعني ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الصواب. قال رحمه الله تعالى ولا يجب التعريف بالهدايا، قلنا نعم، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو قول أكثر أهل العلم، يعني إحضار الهدي في عرفات أن هذا ليس واجبا خلافا للمالكية. قال والأفضل في البدن النحر وفي البقر والغنم الذبح. قل لك المؤلف الأفضل في البدن الإبل، الأفضل أن تنحر، نعم، ويدل لذلك قول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها، فقوله وجبت جنوبها يعني سقطت على جنبها، مما يدل على أنها تنحر نحرا. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما مر على رجل وهو ينحر إبله وهي جالسة فقال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فالإبل السنة أن تكون قائمة معقولة يدها اليسرى ثم تنحر وهي قائمة. قال وفي البقر والغنم الذبح، البقر تذبح كما قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، والغنم تذبح، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة ذبح ضحى بشاتين بكبشين أقرنين ذبحهما بيده، يكبر يسمي ويكبر وجعل رجله على صفاحهما، قال ذبحهما بيده كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وقول المؤلف الأفضل في البدن النحر وفي البقر والغنم الذبح يؤخذ من هذا أنه لو خالف ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح يجوز أو لا يجوز؟ جائز. لو أن الإبل ذبحها ذبحا جائز، أو الغنم نحرها دون أن يذبحها جاهز، لكن الأفضل في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو قول أكثر أهل العلم خلافا للإمام مالك. قال والأولى أن يتولى الإنسان ذبحها بنفسه إذا كان يحسن الذبح، يعني الأولى أن يتولى الإنسان بنفسه الذبح، هذا هو الأولى. ويدل لذلك أولا أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه بيده كما في حديث جابر في مسلم، وأيضا ذبح أضحيته بيده عليه الصلاة والسلام. وثانيا أن الذبح عبادة من أجل العبادات، فأنت تعبد لله عز وجل بهذه العبادة، لا تنب غيرك فيها. وثالثا أنه إذا ذبحها بيده فإنه يطمئن إلى حصول الشروط الشرعية فيها، يطمئن إلى حصول الشروط الشرعية فيها. قال وقال إذا كان يحسن الذبح، أما إذا كان لا يحسن الذبح فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم قال إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وليس من إحسان الذبحة أن يتولى ذبحها وهو لا يحسن الذبح. قال ويتصدق بجلالها وخطامها ولا يعطي أجرة الجزار منها. تصدق بجلالها، الجلال هو ما يوضع على ظهر البعير من كسى أو بساط ونحو ذلك، يوضع على ظهر البعير من كسى أو بساط ونحو ذلك. وخطامها، الخطام هو حبل يربط في عنق البعير ويثنى في أنفه، خطامها في أنفه يربط في عنقه ويثنى في أنفه. ولا يعطي أجرة الجزار منها، نعم الجزار يعطيه من ماله، لا يعطيه من اللحم مقابل جزارته، مقابل ذبحه، لكن لو أعطاه صديق صدقة لا بأس، لكن يعطيه مقابل الأجرة لا يجوز. لماذا لا يجوز أن يعطيه مقابل الأجرة؟ لأنه يكون رجع في شيء من اللحم، وهذا شيء أخرجه لله عز وجل، لا يجوز أن يرجع فيه، لأن مقابل الأجرة يكون رجع فيه فلا يجوز. وما ذكره المؤلف أنه تصدق بجلالها ولا يعطي أجرة الجزار منها، هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه، حديث علي رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق بجلالها ولحومها وألا يعطي الجزار منها مقابل جزارته، وقال نحن نعطيه من عندنا، نحن نعطيه من عندنا. نعم. وقوله خطامها هذا ما ورد في الحديث، الذي ورد أن يتصدق بجلالها وجلودها ولا يعطي الجزار مقابل جزارته شيئا من لحمه. قال ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ركبها، نعم ركبها، نعم. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن ساق البدنة، قال اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، نعم. فإذا احتاج إلى ركوبها فلا بأس، وإن استغنى عن ذلك لم يركبها، وإن كان لبن لم يحلبها وينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن. قل لك اللبن، قل لك المؤلف رحمه الله تعالى اللبن ليس له أن يشرب اللبن، وإن كان لها لبن لم يحلبها، لكن كيف يفعل باللبن الموجود في الضرع؟ قد تتضرر البهيمة من وجود اللبن في ضرعها، فقال لك ينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع، يصب عليه ماء بارد حتى ينقطع. نعم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، ما ذهب إليه، لماذا؟ لأن هذه البدنة أخرجها لله، فلا يجوز له أن يرجع في شيء منها، حتى اللبن ليس له ذلك، أخرجها لله عز وجل، كل شيء أخرجه المسلم لله فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه. العائد في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في غيره، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في غيره، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. لكن الصحيح في مسألة اللبن أن اللبن يستخلف يذهب ويأتي غيره، فالصواب في ذلك أن له أن ينتفع به. ومثل ذلك أيضا الشعر، نعم الأحسن الشعر نتصدق به، هو الأولى نتصدق به، لكن لو انتفع به يظهر أنه لا يضر، لأن هذه الأشياء تذهب ويأتي غيرها. قال: ومن ساق هديا فعطب. نعم، العطب الهلاك أو حصل له شيء يمنعه من السير، ساق هديا فعطب، يعني حصل له شيء يمنعه من السير. فإن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان عن واجب فعليه أن يقيم غيره مقامه. يعني إذا هلك هذا الهدي عطب هلك، فإن كان واجب لا بد أن يأتي، لأن ذمته لم تبرأ منه، لا بد أن يأتي بغيره لأن ذمته لم تبرأ منه، وإن كان تطوعا ليس عليه شيء ما دام أنه لم يتعد ولم يفرط. قال: وإن أصابه عيب كبير أقام غيره مقامه وصنع بالعيب ما شاء. نعم، يقول لك إن أصابه عيب كبير أقام غيره مقامه وصنع بالعيب ما شاء، يعني يقول لك إذا أصابه عيب أقام غيره مقامه، لا بد أن يأتي بغيره، والمعيب هذا ماذا يفعل فيه؟ قال لك يفعل فيه ما يشاء، يبيعه، يتصرف في ثمنه، يأكله، المهم لا بد أن يبدله. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. الصواب في ذلك الصواب أنه ينظر هل تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط. فإذا كان عينه ثم أصابه عيب، يعني هدي تمتع أو هدي قران وعينه ثم أصابه عيب، فننظر إن كان تعدى أو فرط لا بد أن يقيم غيره مقامه، إن كان لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يجب عليه. كذلك أيضا إذا كان تطوعا ليس واجبا لا يجب عليه أن يقيم غيره مقامه كما ذكر المؤلف. قال: وإن عطبت البدنة في الطريق، فإن كانت تطوعا نحرها وصبغ نعلها بدمها وضرب به صفحتها ولم يأكل منها هو ولا غيره من الأغنياء، وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها كما تقدم. يعني إذا كانت تطوع وعطبت أصابها عيب أو منع أو شيء يمنعها من السير، عطبت بالطريق يعني أصابها شيء يمنعها من السير، فيقول لك المؤلف إن كان تطوع نحرها وصبغ نعلها بدمها، النعل ما تقلد البهيمة كما سيأتينا، فإنها تقلد بشيء من القرب الجلود النعال، وصبغ نعلها بدمها وضرب به صفحتها ولم يأكل منها هو ولا غيره من الأغنياء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ناجية في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا عطب الهدي أن يذبحها ويخلي بينها وبين الفقراء ولا يأكل منها ولا رفقته، لا يأكل منها ولا رفقته. قال: وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها، يعني إذا كانت واجبة يعني هدي تمتع أو قران وأصابها ما يمنعها من السير، فيقول لك المؤلف يقيم غيرها مقامها. نعم، لأن ذمته لم تبرأ من هذا الواجب، ذمته لم تبرأ من هذا الواجب، لأنه لا بد أن ينحر في يوم النحر، ذمته حتى الآن لم تبرأ منه. لكن كما تقدم لنا كان إذا أصابها عيب ويمكن أن تذبح، فإن كان بتعد أو تفريط لا يجزي، وإن كان ليس بتعد ولا تفريط فإنها تجزي. قال: ويقلد هدي التطوع والمتعة والقران، ولا يقلد دم الإحصار ولا دم ولا دم الجنايات. قل لك المؤلف يقلد هدي التمتع والمتعة والقران. التقليد هو أن يوضع في رقبة البهيمة ما يدل على أنه هدي، أن يوضع في رقبة البهيمة ما يدل على أنه هدي من نعال أو قرب أو جلود ونحو ذلك، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. ودليل ذلك حديث عائشة في الصحيحين أنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلدها وأشعرها. وقال لك المؤلف رحمه الله التقليد لهدي التطوع والمتعة والقران، لأن هذا هو الذي ورد تقليده هذه الأشياء. أما دم الإحصار ودم الجنايات فهذه ما ورد فيها التقليد، يعني إذا فعل محظورا من المحظورات ولزمه دم هل يقلد أو لا يقلد؟ قال لك المؤلف لا يقلد. أو أحصر وأراد أن يتحلل يذبح دما هل يقلد أو لا يقلد؟ قال لك المؤلف رحمه الله لا يقلد. ما ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالإشعار. التقليد يكون لجميع البهائم، يعني للإبل والبقر والغنم كلها تقلد، بقينا في الإشعار. نعم، الإشعار. والإشعار هو أن يشق صفحة سنام البعير بمبضع أو موس أو نحو ذلك حتى يخرج منه دم. هذا الإشعار، نعم، هذا الإشعار سنة، كما تقدم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي وأشعرها. الإبل تشعر باتفاق الأئمة، الإبل تشعر باتفاق الأئمة، والغنم لا تشعر لأنه ليس لها سنام. لكن البقر هل تشعر أو لا تشعر؟ جمهور العلماء على أن البقرة تشعر كالإبل، وعند المالكية التفصيل، يقولون البقرة إذا كان لها سنام فإنها تشعر، إن لم يكن لها سنام فإنها لا تشعر. فأصبح عندنا التقليد لجميع البهائم، للإبل والبقر والغنم. الإشعار: أولا الإبل تشعر، ثانيا الغنم لا تشعر، ثالثا البقر فيها خلاف. نعم، فيها خلاف هل تشعر أو لا تشعر؟ نعم، فيه خلاف، وأكثر أهل العلم على أنها تشعر، وعند المالكية التفصيل. نعم، عند المالكية يرون التفصيل، وأنها إن يقولون إن كان لها سنام تشعر كالإبل وإلا فإنها لا تشعر. وهل يشعر الجانب الأيمن أو الأيسر؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. نتوقف على أحكام البيوع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.